والإبلاغ والنصيحة إلى الإصرار والإتقان على الشخص الذي يسأله حالات قابل هذا إلا بالمقدرة. لا تنهره ولا تكذبه ولا تستدعي عليه، لكن ارسل له هذا الإلحاح الذي كثيرا ما يخالف السؤال بالنسبة للإصرار خير من صدقة يدفعها عليه، فالرأس الجميل خير من الإعطاء القليل. فأن ترسل وتقول له قول عين أفضل من أن تعطيه معني وتغير غالبا. نعم. ولقد أجاز من قال إلا تكن ورث يوما أذيب بها للسائلين فإني لين العود لا يعدل السائلون الخير من خلقي إلا نوالي وإلا حزن مظلوم. يعني إلا تكن ورث يوما أذيب بها، إن كنت يوما يما أملك الورث، الورث يعني الفطرة، الغرام الفطرة. إلا تكن يوما إلا تكن ورث يوما أذيب بها، إن لم يكن عندي فطرة أو ضرائب فطرية أتصدق بها للسائلين فإني لين العود. مع هذا فإني لا أرضهم غدا شديدا، لكن أقول لهم قولا لينا، لا يعلم السائلون الخير من خلقه، فهذا السائل لن يعلم الخير من خلقه، إما نوالي إما إن كان معي فأنا أعطيه، وإما حبس مرسولي وإما أرد عليه ردا حتى أنا لينا. نعم. هذا الذي اللي كما قال الله تعالى عن السائلة أنا تنهر، لا تنهر السائل، من سأل نفسه على تعالى عسير وحمده وعلك أنا عسير وقلته قولا ليلا، لأن يكفي أن السائل إذا رددته يعني يكفي أولا تعرضه للذل بالسؤال، فإذا يعني كان في المغرب أن تعطيه خلاص فأنت تريد إلى ذل السؤال ذل النصر والاعتراف، فأجبر ذلك بكلمة طيبة أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن، أما أن تزوره كما يحكم حتى لو أخطأ، يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنطلق يقول هذا يقول يقوم ويأخذ في المسجد ويرفع صوته يقول حالي كذا وكذا ويعني ساعدوني يا إخواني وغيرها، فأحيانا يرد بعض الناس ردا غليظا عليه، هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيا في طريقه. وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر، فيكفيه ذل المسألة، وإذا كنت تغرضه يكفيه أيضا ذل الرد، أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من مكانه الأكل، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عدم ما يعطي منه، وإما ترغن عنه ابتغاء رحمة لربك ترجوه، يعني أنه لا يعرض ومعه ثاني يعطيه، لكن لا يعرض إلا أن يعطيه، أي يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم لا هو يعطيه منه ولا يعرض عنه، وهذا هو غاية الجود وشر منه. وقال الخطبي فقل لهم قولا ميسورا، مفعول بمعنى الفاء وعن لفظ اليسري كالميمون. هناك تفسير اخر عن سعيد بن غير ان الضمير في قوله والا تعرضن عنهم، اي ان تعرض عنهم في الله عن الاخطار أو هداية من الله لهم، قرى يعني المداراة ضمن عنه ابتغاء رحمة لربك أو أن يهدي يكون له للإنسان، فقل لهم قولا منذورا يعني بالمداراة باللسان. ثم قال تبارك وتعالى ولا تدع عن يد، أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن له حق مما تقدم لمنزلة المسدودة يده إلى عنقه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه، الإنسان إذا سدت يده إلى عنقه يقدر على الأخذ والإعطاء، إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه، هنا كذا، هذا هو الإيه الغنى، أن تجمع اليدين نقص وثالث العنق، هذا في عقد تعامل بيدي يعطي يدك مغلولة إلى عنقه بحيث إيه تكون يعني دخيلا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ منها ولا الإعطاء في نفس الوقت، ولا تخطفها كل الوقت، لا تخطفها كل الوقت يعني بالتدبير والفرق، هذا إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير أي لا تفرط في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد تقعد هذا فعلا تمكث وتبقى فتقعد ملوما محصورا، ملوما يلوم في الفقراء والقرار، محصورا اي نادما من الحسره او منقطعا بك لا شيء عندك، من حتى له السفر إذا بلغ منه الجهد وأكثر به. فشبه فعل السخير في منعه بمن يده مغلولة منه، وشبه أيضا الطرف بمصف الكف، الكف إذا أخذتها كذا هل يحصل شيئا؟ الإيد إذا كانت مكتوفة كف ووضعها كذا، لكن من خبط فيها النقود وخبطها كذا في أي وضع من محفوظة، لكن إذا بطل فيها هل يحصل فيها شيء؟ سيقع منه كل شيء. وهذا ما يعبر عنه العوام قوله فلان يده مكتوفة. مكتوبة هنا الآن وصف بأنه إيه؟ مكتوبة لا تنتج لأننا نتحصل عليه، لكن أي شيء يقع يتواجد فيها يسقط ويقع. أيوه. شبه الطرف بمقص الكف بحيث لا تحفظ شيئا. وجعل ابن كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا من باب اللف والنص المرتب. يعني يمكن مرتب طبعا يبقى ايه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنق ووتي الثاني والبخاري فتخرج ايه ملوما. فالملوم يلوم بلوم بسبب ندك بسبب الالتاك واضح. ولا تخطفها كل الاصل فتقعد محسورا. فمحسورا تعود الى الايه في الاصرار الاصل. يعني فتقعد عندك ملوما يلومك الناس ويهمونك ويستغنون عنك كما قال زهير في المعلقه ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمره. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت الى شيء تلتقط فتكون الحفير لا الحفير الذبحه التي عجزت عن السيف فوقفت ضعفا وحزا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته إنه كان بعباده خبيرا بنوافلهم بصيرا بظواهرهم. يقول ولما وجب إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم. يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ لحفظ الرحيم لهذا الذي اعطيه الاياه. فبلا شك ان الاولاد بحفظ الارواح اولى. واضح الاولاد اولى بان تحفظوا الرحم فلا تقتلوهم. فلذلك اعقب ذلك مباشره بقوله ولا تقتلوا اولادكم فسياسه انكم احفظوا ارواحهم فهم اولى ممن ذكر آلفا. ولا تقتلوا اولادكم فسياسه الا ان نحن نرزقهم واياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم وهو يأذوهم بناتهم أي دفنهن في الحال كانوا يأذونهن قتلة الفاقة وهي الإملاق والفقر بالإنفاق عليهم إذا كبروا. يقول إذا كبروا ينفق عليهم فيقتلوا لهم. فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم إليكم مفتقرون إليه أنتم أولادكم ونحن نرزقهم نهيئا. وبدأ به قبل الأباء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فهو في الحال يكون غني لكن هو يقتل إملاق يقتل فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فالفقر حاضر في الوقت الحاضر. نحن نرزقكم وإياكم. أما هنا فلأنه في المستقبل خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء. أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم نحن نرزقهم وإياكم الآن بأن نغنيكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا أي لإصداره إلى تخريب العالم وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية الله على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأد لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بجرح ومنع الحريم يذكرون الأولاد ويقبلون البلاد. والخطأ إلا حتى كان خطأ كبيرة. الخطأ كان اسم لفظا ومعنى. ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع النفس، نهى أولا عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم قتلة إلاف نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرة. ثم نهى عن قطع النفس بأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع النفس وهو الزنا. فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متناهية في الكفر توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي ضيق طريقا خالقه. فإنه غصب الأبرار المؤدي إلى اجتهاد أمر الأنساب وهيجان الفتن غصبا من غير السبب. والسبب ممكن وهو الفهم الذي شرعه الله، يعني يترتب عليه كل هذه الفتن ويترتب عليه هيجان الفتن من غير سبب يستوجب ذلك. لماذا؟ لأن السبب إن كان السبب هو قضاء الوتر فإن هذا قد فتح الله بابه في النكاح الحلال. فلذلك هذا في نفس السبب مع كل هذا الكتاب وهو الصفة الذي فرع الله عز وجل. إنه كان كافتة وفاء سبيلا لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النسل لتضييعه، يعني فاء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا ليترتب عليها طلب النسل. فهذا السبيل سبيل فاحشة يؤدي إلى تضييع النسل. وحتى إذا ترتب على الفاحشة أولاد فربما ألحق ولد الزنا بمن ليس بأبيه خداعا وزورا، وهذا من أصلح الظلم. وربما قتلته أمه وضح أو أجهر، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خطأ إلى روح الخطوة وغير ذلك من الأمور. فلا يترتب عليه إلا الشؤم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى مباشرة عن الزنا بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. فالنهي هنا عن قربانه، فقربانه يعني النهي عن الغراءة التي تؤدي اليه، فيشمل كل وسيله تؤدي الى الاقتتال في هذا الباب، سواء كان اطلاق البصر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى او الاختلاط او تبرج النساء او غير ذلك من الاحوال التي تؤدي الى تكون كل من الى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من افعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لان الشيطان يستدرج الانسان، الشيطان لا ياتي الانسان مباشره ويامره بالفاحشه، وانما يستدرج درجه درجه، وكلما تقدم معه او نزل معه درجه كلما ضعف عن المقاومه. فكلما الانسان احرز نفسه من البدايه من الغواء التي تؤدي الى الفساد كلما سهل عليه الامر، لكن اذا اقتحم درجه يعني درجه كلما كان اضعف. واضح؟ ولذلك يعني اول المعصيه خطره فكره، ثم الخطره تولد ايه؟ فكره، ثم الفكره تقوى فتصبح اراده، الاراده تقوى فتصبح عزيمه، ثم ذلك ياتي بالفعل. نعم. فالشيطان يتفرج بالانسان في الفاحشه، يسهل عليه الامور بدعوى انها سهله وبسيطه وكذا، يعني هذه هي خطوات الشيطان الى ان يساعده في النهايه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الاسباب التي تؤدي الى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعه الى الافتتان على راسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوه المحرمه بالنساء الاجانب، مشاهدة الأفلام الفاحشة والتلفزيون وكل هذا الفساد. وأصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، القلوب كل ما كل ما تكفه وتعمل تطبيع مع المعاصي تطبيع. فأصبح الناس تقول لك يعني إن زعلانين جدا عشان الفساد الأخلاقي في التلفزيون والأفلام والأقمار الصناعية، يقول أنا بشوف حياة وحشة، حياة الوحشة عندهم هذا الأساس. طيب المذيعة المتبرجة دي مش حرام إنك تنظر عليها؟ المذيعة بس مجرد لو جه مذيعة تتكلم هذا حرام؟ لا، ده أصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لأنه بالنسبة لغيره هو جيد لا بأس به، لكن هو أيضا يعني إيه فساد في فساد. فالمذيعة وهي تتحدث متدرجة والنظر إليها أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ دين العين، والعين تزني ودينها النظر. ف هذا النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. والعين ما خلقت مثل هذه المعصية. فالنظر استعمال النعمة في هذه المعصية وكفر بهذه النعمة. فهو الله قادر على ان يسلبها من الانسان تمر، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل بالظبط تصديع مع اليهود لعنهم الله، تصديع مع المعاصي، تصديع مع المعاصي، تصديع مع الشيطان. فكأن اصبح الاشياء مسموعه، واذا استمر الامر على ذلك فتصبح نفس حتى الامور الالهيه التي يعني تكون منها في يوم من الايام اذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر والشر ايضا تصبح امرا طبيعيا. ولكن اذا تمثيل في تمثيل او خيال بغير صوره خاصه المراه فنجد من يغرق ويصور هذا الفساد. فاذا العقل لا يغتر بالفتره الهالكه خاصه في زمان غربه الدين، وانما يعني يحرز نفسه الى ان تنقضي ايام الدنيا وما اقلها. فالناس الان اصبح فينا من التصديق كما قلت مع المعاصي. بعض الناس يقول لك انا بتسال كذا وكذا، هذه امور عاديه ما فيهاش حاجه حرام، الحرام عنده درجة السفلى من الحرام، لكن درجة كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعقل يعني يتبخر لنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فكل انسان محاسب عن افعاله. فالنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي اطلق عليه النبي عليه الصلاه والسلام: العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع. سمع هذا الكلام الفاحش، وغير ذلك من يعني النصوص. فلننتبه ونتذكر قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وانما قال ولا تقربوا. النهي عن القربان، قربان كما قلنا من حق انه لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الشرع وانتهك فيها العرض الا وستجد هناك، لان الله تعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم كثير من الاسلاك السائكه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زالت الاسلاك السائكه مفيش حدود بين الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض، يقتل الفساد العظيم. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى وشرع من الحكيم وضع صورة من الأسلاك السائكة. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عاقل يقبل، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المرأة، كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فمع المحارم ممكن أمر المرأة تتمقت في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضة لأن يقتلوا بها وعرضة لأن تسكنهم حرم النظر إليه. واضح. مثلا والأحكام كثيرة في هذا الباب. فالشرع يعني وضع أسباب سائقة في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. لماذا؟ لأن إذا حصل ثغرة في هذه الأسلاك ستؤدي إلى الوقوف الحرام. فما من قصة أهدر فيها الشرط ونجح العرض إلا إذا تتبعت بداية القصة. بدايتها الأول كانت إيه؟ أكيد هي التفاهم في أشياء صغيرة. ثم كبر الموضوع لنا تساهل في النظر، تساهل في المصافحة، تساهل في الخلوة، تساهل في سفر المرأة بدون محرم، تحت دعوة مختلفة. واضح. وغير ذلك من تضييع حدود الناس سبحانه وتعالى. واضح. فهذه التي تقرب إلى الفاحشة فلا بد إذا استبدعت الخيوط الأولى التي نسجت هذه القصة ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائكة، ومنها نفذ الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى ما هو اعظم في التنفير والتفرقه واحداث الفتن في الامه بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اي حرم الله قتلها وهي نفس الانسان، الا بالحق، اي الا بسبب الحق. نعم. وحقها ان لا تقتل الا بكفر بعد اسلام، او زنا بعد احصان، او قودا بنفس. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق انه كان منصورا، اي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها، فقد جعلنا لوليه اي الذي بينه وبينه قرابه وليه الذي من حق ان يخالف بذلك سلطانا، اي تسلطا في الاقتصاص منه، او سلطان الحجه يثب بها عليه، وحينئذ يقصد لكن لا يثبت في القصد، لا يثبت في القصد. أي فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية، كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة، إنه كان منصورا تعليل للنهي، والضمير للولي يعني حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص، فلا يتجب على ذلك. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي الذي قالوا لنا عندي سلطان أنه بالحق أن يقتص فلا يسرق في القتل، يأخذ حقه لكن لا يسرق، لا يقتل إذا كما يحصل من الطائر الآن في الصعيد أو من المضغ من بعهد المضغ من بعهد البعير في الصعيد مثلا، عارف الأخذ بالطائر واحد يتقتل من العيلة، يقول لك واحد في نفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل، مش نفس القاتل، لا واحد من العيلة خلاص، وهذا من أفعال الجاهلية، أو يقتل الواحد باثنين أو يقتل ويمثل بالقتيل، هذا كله إسراف في القتل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الحق والسلطان ونصره لإعطاء حق القتال، لكن في نفس الوقت نهاه عن إيه؟ عن الإسراف في القتل، وقال إنه كان منصورا. تريد ماذا تريد بعد ذلك؟ نصرك الله وأعطاك الحق في القتال فيكفيك ذلك، لا تطلب الزيادة بأن تقتل يعني غير الذي قتل أو أكثر مما قتل أو تمثل به القتيل. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا، ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور. والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكن غير القاتل، يقتل شخص آخر من العائلة مثلا أو القبيلة، لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل منهي عنه في الآية أيضا. الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل بجثته، فإن زيادة المثل إسراف في القتل أيضا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان لم يبينه الله سبحانه وتعالى هنا بيانا مفصلا، لكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل. ما معنى هذه السلطة؟ هو بالخيار، فيتمكن من قتله إذا أراد قتله، له السلطة في ذلك، الولي له أن يعني يقول لا يقتل فيقتل، ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفى على الدية أو مجادة، وإن شاء أن يعفو يعفو، لكن أيا كان هو مخير والسلطة صارت إيه؟ في يده هو. فقوله تبارك وتعالى هنا بعدما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال فلا يسرف في القتل بعدما ذكر السلطان، لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه. وقال أيضا عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل إلى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهذا يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن الكريم. يفهم من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيفهم منه أن من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطانا على قاتله، من قتل غير مظلوم بسبب شرعه، فهل لولي المقتول سلطان على قاتل؟ لا. لماذا؟ لأن من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا شك أن هذا المفهوم واضح في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا القتل هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. طبعا القتل هنا هل يدخل في قتل الخطأ؟ لا يدخل في قتل الخطأ، ومن قتل مظلوما ليس يعني لا يدخل في حكم هذه الآية أصل الخطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال أيضا ربنا لا وعلمنا في الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد نعم قد فعلت. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا. فإذا هذه الآية لا تشمل أو لا يشمل حكمها قتل الخطأ. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتسميره وإصلاحه. يعني اقرب مال اليتيم إلى رأس تسمير هذا المال استثماره لمصلحة اليتيم حتى يبلغ أشده. هذه غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن، أي حتى يبلغ وقت استداده في العقد وتدبير ذلك وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، أي العقد الذي تعاقدون به الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وأوفوا بالعهد أيضا بما بينكم في البيوع والأسرمة والإيجارات وغيرها. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته، أو إنه كان مسؤولا إن صاحب العهد مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى: لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه فتخسروها وتكذبوا بما أعطيتموه إياها. فأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كلتم يعني للآخرين، فإذا كان الحق عليك أعطه حقه تماما. وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم ولا تبخسوه. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان السوي، بلا عجاج ولا قطيعة. ذلك خير، أي ذلك خير لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل وإيتاء الحقوق أربابها. ذلك خير في الدنيا في المعاش، وأحسن تأويلا، تأويلا هنا معناها عاقبة، التأويل هنا معناه العاقبة، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا، إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية القسطاس المعنوي، هنا القسطاس العدل الحسي. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم. الإيه؟ كلام هنا في القسطاس المعنوي، العدل المعنوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، من خفى أثره يعني إذا اتبعه. قال الزمخشري: والمراد الله عن أن يكون الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل بما لا يعلم، ويدخل فيه النهي عن التقييد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما يندرج تحت هذه الآية من أنواع كثيرة، كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فيدخل فيها مذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل. فمن أراد أن يعرف مذاهب الجاهلية فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه أي كتاب؟ أي مسائل الجاهلية. هذا الرسالة مهمة جدا، من الذي شرحها؟ الشيخ محمود شكري الألوس. هذه الرسالة مهمة جدا، فيفصل لك مظاهر انحراف الجاهلية حتى يحذرها المسلم. يقول: كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، وكشهادة الزور، لأنه إذا شهد الزور فقد قفى ما ليس له في علم، والقبض ورمي المحصنات الباطلات والكذب وما شاكلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان صاحبها مسؤولا عما نسب اليها يوم القيامه، او تسال نفس الاعضاء لتشهد على صاحبها. كل اولئك كان عنه مسؤولا، يعني الانسان سيسال عن السمع والبصر والفؤاد، او ان السمع والبصر والفؤاد سوف تسال يوم القيامه لكي تشهد هي على صاحبها. قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه، يقول لك سمعت كذا، سمعت كذا، بلغني كذا، أكثر ما يستعمل السمع. وأخر الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد لأنه منتهى الحواس، ولم يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل. يقول السكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويكمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلم ولم يعمل ولم يعلم. ويدخل فيه أيضا كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات مثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب بالحديث. ثم قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ هذا السمع. ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. هذا هو الرجل الأول، أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي كان الإنسان عنه مسؤولا. الوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخير. يعني هو ينكر المعاصي ويقول: أنا لا أرضى بشهادة الملائكة، الملائكة بتقول لنا عملت كذا وكذا، الملائكة كتبت علي في كتاب في الصحائف أني فعلت كذا، لا أرضى إلا بشهادة من نفسي، أنا فقط أسأل عن نفسي ولا أقبل شهادة الملائكة. فإذا كأن الله يقول له: إذا أنت لا ترضى إلا بشهادة نفسك. فإذا يتحقق قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، يختم على كيف، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ سبا لكنا فعن كنا كنتم أناضل. الكتاب يشهدون علي وأنا ما كنت أجادل إلا من أجل إنقاذكم من النار. واضح. فيقول تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال السنقسي رحمه الله تعالى: بل القول الأول أظهر عندي. اللي هو إيه القول الأول؟ أن الإنسان هو الذي يسأل عن حواسه. القرطبي قوى القول الثاني أن الحواس نفسها هي التي تسأل، وعلم ذلك بأن إيه؟ لأن هذا المعنى أبلغ في الحجة، لأن جوارحها هي التي تكذبه وتشهد بالضبط. واضح. فالشيخ يقول القول الأول أظهر عندي وهو قول الجمهور. وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم علل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم، فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتذكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل لهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه لرزقه. أيضا أولئك، كل أولئك، أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، وهو الصحيح. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نهى جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في المشي، ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال، ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبرسة زيد طلع. وقرئ مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوصف للمرح، يمرح أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبحترا متمايلا مثل الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقرضا له ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسجد إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متبخرا مثل المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي، يقول السكيتي وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوتك لها وشدة وطئك عليها، يعني نوع من التوبيخ والتهكم بهذا المتكبر يمشي رأسه رافعا رأسه بغاية التكبر يصعر خده لله ومتكبر، واضح أن رجليك تمشي يبت على الأرض تكبرا واحتيالا. فالله سبحانه وتعالى يقول له أنت انظر إلى جمادين هما جمادات وأنت إنسان عاقل ولم تستطيع أن تصل إلى مستواهما، فالأرض هذه التي تجد عليها هل تستطيع أن تخلق فيها خرقا يخترقها بهذا الجديد؟ كذلك الجبال مهما تصاومت هل تستطيع أطول من الجبال؟ فيقول إنك لم تخلق الأرض يعني لن تجعل فيها خرقا لدوتك لها وشدة وطئك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا، أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال السامقة فوقك لا يبلغ طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني إن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمكرك، قاله ابن جرير ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد أجاد من قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعون، وإن كنت في عز وحلز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. واستغل بعض أهل العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرق وتعطي، لأن فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرفض. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو كان تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، إلى أن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا مثلة المعجب المتكبر، إذ لا يفيدك قوة ولا علوا كما قال سبحانه إنك لن تخرق الأرض، أي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وقعها، ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تحاذيها بتطاولك ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإيذان لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، يعني كأن المختال ليتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جمادين الأرض من تحتك والجبال فوقك، هل تداري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخرق الأرض بجديدك هذا الذي بتنفيذ هيئة التنكر والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المثلة كفاية في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المثلة وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، هذا يقوله الناصر ولقد حفظ الله ترى من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر هو إيه؟ المؤلف الاتفاق على الكتاب الزمخشري من الاعتزال يعني الكتاب الزمخشري. وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المثلة كفاية في الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المثلة وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو سد طرفا من رياسة الدنيا إذا هو يتبختر في ذكره ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، الله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيري أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإكماله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك أن لا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتبذير والبطر إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك كراهة أخذ أحد من خواصه شيئا.